أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصادقين والصادقات والصابرين I'm

شهيدا إلا قليلا

لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء الغيب